نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل. ثم منكروا البعث على أربعة أصناف: صنف أنكروا المبدأ والمعاد وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها، ليس لها رب يتصرف فيها، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. والصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لها الدورية، وهم منكرون للخالق أيضا، ويعتقدون أن في كل سنة 30,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، ويعتقدون أن في كل 36,000 سنة سنة يعود كل شيء إلى ما كان. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون أن في كل 36,000 سنة سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا في المعقول وكذبوا المنقول، قبحهم الله تعالى. وهاتان الطائفتان يعمهم قوله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا عن السلف الصالح فيها تفسيران: الأول معنى قولهم نموت ونحيا أن يموت الآباء ويحيا الأبناء هكذا أبدا، وهو قول الطائفة الأولى. والمعنى الثاني أنهم عنوا كونهم يموتون ويحيونهم أنفسهم، ويتكرر ذلك منهم أبدا، ولا حساب ولا جزاء، بل لا موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي، وهذا قول الدورية. والصنف الثالث الدهرية من مشركي العرب ومن وافقهم، وهم مقرون بالبداءة وأن الله تعالى ربهم وخالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع هذا قالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأقروا بالبداءة والمبدئ، وأنكروا البعث والمعاد، وهم المذكورون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. والصنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم، أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا ما في أخبرت به الرسل ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا، وليس المعاد بل هو عالم آخر غيره. فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليست هي هذه، وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيرها، والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة ولا أنها تحولت من حال إلى حال، بل هي غيرها تبتدئ ابتداء محضا. فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بداءة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى ذكر الأدلة من القرآن والسنة على إثبات البعث، وأيضا بيان تنوع الأدلة في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثباته، أشار هنا هذه الإشارة إلى المخالفين في ذلك من أهل الكفر والضلال ممن ينكرون البعث، وبين رحمه الله تعالى أنهم على أصناف، فمنهم من ينكر المبدأ والمعاد معا، ومنهم من يثبت المبدأ وينكر المعاد، ومنهم من لهم أقوال هي قائمة على الضلال والاعتقاد الفاسد والأوهام والتخرصات. وفائدة إشارة المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه الأقوال بعد أن أنهى بيان الحق بدليله أن تعرف هذه الأقوال لتتقى ويحذر منها، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، هذه فائدة مهمة. وأيضا ليعرف طريق إبطالها وأنها مصادمة للنصوص الكثيرة والبراهين المتنوعة التي تقدم ذكرها، فإذا كان المثبت في تلك النصوص هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، فهذه كلها ضروب من ضروب الضلال والباطل المخالفة للنصوص المصادمة لها. ومنها أيضا أن يحمد المسلم نعمة الله عليه بهدايته للحق ومباعدته عن الضلال والباطل، وأن يذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه بذلك، فإن الهداية منة الله على من يشاء من عباده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى فيهم في كافيته، وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني ويقلبه وجودا ثاني، العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران، والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فاني، ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان، هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن، هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان، هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان، أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان، بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان، فيبدل الله السماوات العلا والأرض أيضا ذان تبديلان، وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران، وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديهما العدمان مقبوضان، وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن، وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان، أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لا شيء هذا ليس في الإمكان، وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان، أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لا شيء هذا ليس في الإمكان، لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد تبدل وهي ذات كيان، ثم تبدل لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان، وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان، وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان، كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يدان، وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان، وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان، وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان، وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان، وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان، وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآلئ نثرت على ميدان، وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما موران، وتصير بعد الانشقاق كمثلها ذا المهل أو تك وردة كدهان، والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. يعني هذه المستثنيات من قولها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم. ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلا ذا الآن، ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن، والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم. حسن الله عليك. وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلى منه تركب خلقة الإنسان. تقدم الحديث بهذا عند المصنف. نعم. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا اللحمان، ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما الأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان، فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. قد نعمت. أحسن الله عليكم. إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان. كل هذا مر فيها الأدلة عند المصنف. نعم. فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان. ذكر أمرين تعلق بالشهداء. الأول أن لهم مزية في عيشهم، والآخر أن النعيم للروح والأبدان. أحسن الله عليك. وهذا كله مر. نعم. فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان، فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذا الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان، والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكراني. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا، عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأمل الشبان. كأكمل حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشبان، وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان، ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. نعم، لما أورد هذه الأبيات وكلها في هذا الباب نفسه، المعاد والرد على من أنكره، شرع رحمه الله تعالى في شرح بعض الجمل التي في هذه الأبيات وأطال في ذلك رحمه الله. نعم، قال رحمه الله تعالى: قوله هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم، تقدم تقريره وتقدم ترجمة جهم وبيان مذهبه وعمن أخذ ومن أخذ عنه. تقدم يقصد في القسم الرابع الذي مر معنا والصنف الرابع، وتقدم أيضا فيما سبق ذكر مذهب جهم ونشأته والعقيدة التي أنشأها ودعا إليها. نعم، وقوله وهو الذي قاد ابن سينا، هو أبو علي بن سينا، واسمه الحسن بن عبد الله، وهو رئيس الفلاسفة ومهذب مذهبهم، له كتاب الإشارات الذي هذب فيه مذهب أرسطو وقربه قليلا إلى الأديان. وكان فيما ذكر ابن القيم يقول: بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور. وكان ابن سينا هذا تفقه مذهب الفلاسفة من كتب الفارابي أبي نصر التركي الفيلسوف. وكان الفارابي هذا قبحه الله يقول بالمعاد الروحاني للجثماني، ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة للجاهلة، وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين، وتحمل ذلك عنه ابن سينا ونصره. وقد رد الغزالي في تهافت الفلاسفة في 20 مجلسا له كفره في 3 منها، وهي قوله بقدم العالم وعدم المعاد الجثماني، وقوله إن الله لا يعلم الجزئيات، وبدعه في البواقي. قال ابن كثير: ويقال إنه تاب عند الموت فالله أعلم. قوله رحمه الله: والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، يعني بذلك أتباع ابن سينا وأنصار زندقته، ومن أكبرهم وأشهرهم النصير الطوسي، واسمه محمد بن عبد الله، ويقال له الخواجة نصير الدين، فإنه انتدب لنصر مذهب ابن سينا والذب عنه، وقام في ذلك وقعد وشرح إشاراته، وكان يسميها فيما يزعمون قرآن الخاصة، ويسمي كتاب الله تعالى قرآن العامة، ورد على الشهرستاني في مصارعته ابن سينا ورد على الشهرستاني في مصارعته ابن سينا بكتاب سماه مصارعة المصارع والمصارع. قال: وقفنا على الكتابين. قال ابن القيم: وقفنا على الكتابين. قال ابن القيم: قال ابن القيم: وقفنا على الكتابين، نص فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في 6 أيام. نصر فيه أحسن الله عليك. نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور، وذكر عنه أنه تعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام، إلى أن قال وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قلت وكان الطوسي هذا فيما ذكر أهل التاريخ وزيرا لهولاكو خان، وهو الذي بنى الرصد بمراغة ورتب فيه الحكماء من الفلاسفة والمتكلمين والأطباء وغيرهم، ونقل إليها أوقاف المسلمين من النفقات والمكاتب وغيرها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى إنه عمل الرصد بمدينة مراغة سنة 57 و600، فعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 3 دراهم، ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمان، ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهم، ودار حديث مدرسة لكل فقيه ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهم، ودار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في الكلام عليه فليراجع. وأما هولاكو خان ملك التتار، وملك التتار الذي كان الطوسي وزيرا له، فذكر ابن كثير هلاكه في سنة 64 و600، وقال كان ملكا جبارا كفارا لعنه الله تعالى، قتل من المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وسيجازيه على ذلك شر الجزاء. كان لا يتقيد بدين من الأديان، وإنما كانت زوجته ظفر خاتون قد تنصرت، وكانت تفضل النصارى على سائر الخلق، وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة لهم عنده وجاه ومكانه، وهو كان يترام على محبة المعقولات ولا يتصور منها شيئا، وإنما كان همته في تدبير الملك وتملك البلاد شيئا فشيئا، حتى أباده الله في هذه السنة، وقيل في سنة 63، ودفن في مدينة تلا، لا رحمه الله تبارك وتعالى. وقول ابن القيم رحمه الله بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان إلى آخره، يشير بذلك إلى قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الآيات، وإلى ما في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. وفي صحيح يعني مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، أرض المشهر. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قالت قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على الصراط. وفيه من حديث اليهودي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، الحديث. هذه الظلمة التي دون الجسر يعني قبل الصراط الذي ينصب على متن جهنم هي التي يكون فيها قسم الأنوار على أهل الإيمان، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. في ذكر الله عز وجل هذا القسم للأنوار في سورتين من القرآن، في سورة الحديد وسورة التحريم التي استمعنا إليها فجر هذا اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن حبرا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذ يقول الله تعالى في كتابه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين الخلق عند ذلك؟ فقال: أضياف الله، فلن يعجزهم ما لديه. رواه ابن أبي حاتم أيضا. وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة. وهذا هو الذي أشار إليه رحمه وهذا هو الذي أشار رحمه الله تعالى إليه بقوله، يعني ابن القيم، نعم أحسن الله عليكم، وتمد أيضا مثل مد أديمنا إلى آخر البيت. وقوله: وهما كتبديل الجلود لساكن النيران إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ووجه المشابهة بين التبديلين أن جلود الكفار كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما كانت، ومعنى قوله غيرها أي صارت غيرها لعودها بعدما نضجت واحترقت، وإلا فهي هي التي عملت المعاصي في الدنيا وبها تجازى في الآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يبدلون جلودا بيضا أمثال القراطيس، يعني تجدد يعني لهم. الله أعلم، غيرها غير المحترقة، يعني تعود، مقصود بغيرها أي غير المحترقة التي احترقت فتعود كما كانت، نعم، تتعذب أخرى وأخرى وهكذا، نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يبدلون جلودا بيضا أمثال القراطيس، يعني تجدد لهم الجلود التي نضجت، كذلك ليتجدد لهم العذاب أبدا والعياذ بالله. وكذلك تبديل الأرض والسماوات هو تغييرها من حال إلى حال، وإلا فهي هي، نعم، والله ليست أعلم. أرضا أخرى، وإنما هي نفس الأرض، تبديل لا يعني أنها أرض أخرى. ومثل هذا ما ذكره تبديل جلود الكفار، ليس المعنى أنها جلود أخرى وتعذب الجلود الأخرى التي لم تكتسب إثما ولم تفعل كفرا، وإنما المقصود جلودهم أنفسها، نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله: وكذلك يقبض أرضه وسماءه بيديه، يشير إلى قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وللإمام أحمد والترمذي رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك ويشير بأصابعه؟ قال: فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره الآية. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟